العالمين الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من شرح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة، وذكرنا أو توقفنا عند قوله ويفتض من أبكاره ما مضت عليه القرون، ويفتض من ختامه من طوى على كل در مكنون، وينصب على منوال التفهيم تفاصيل محررة، ويحوي من القصب ما أحرض المدى وأطغب، وسكرت عن تبعه أبصار قوم لم يذوقوا حل ألوانه المكررة. ويقدم الطلاب معمولا على نمط ناقله من المتحلين باستعمال الأدب عام ولا خاص، محشوا بتأليف حبات من القلوب تصلح مسيرا طبقا عن طبق لدست. دست هذه كلمة معربة، وكمثل معناها دشت، ولا يخفاكم ما معنى الدشت. الخلاص مختص بصواب المختار القولي لأنه معمول ومقدم، وتقديم المعمول مفيد للاختصاص، ويكون واسطة بين مفتاح المشرق ومصباح المغرب، خليا من العصبية حاليا بالنسبة إلى مصر، فإنها بقعة من عند الله مباركة طيبة لا شرقية ولا غربية، فسبحان فارق إصباحها عن اعتداد يكون بين الحق والباطل فيصل، وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصل. وكيف لا يدرك الفسطاط من هذا العلم المدى، ويسلك في إبراز حقائقه طرائق قددا، ويستخدم بكابه أفلاد الأكباد، ويضم من جياده ما صرح في البلاد بداد، وقد اقتلع من تخوم خوارزم أساس البلاغة، وأخذ زهرة أصفهان وأخلى ابن داود منها باعة، وذفت إليه من ثم الخريبة بالأغاني، وكفل لنيسابور اليتيمة، فكان كما دل عليه خبر خير المعاني، واقتطع من زيد المغرب عقدة، ورشق مصنفاته بسهام النقد فما أغنت عن ابن رشيق العمدة، ونشر قلائد عقيانه، ونثر ظهر آدابه عن أثمانه، واستولى عن الذخيرة، واستوفى محاسن أهل الجزيرة. فلذلك رضيت أن تخرج قيمته في هذا العلم كتابا لا على المغترين من العلم فيملأ صدورهم ملاءة، وأن ربما أخذه عداءة ملاءة. ثم أحدمت عن سلوك هذا المسرى، فصرت أقلم حتى نسجاه، والصناعة لا تسعف الآمل كل وقت بما رجاه. هذا موضع ضيق الوقت لأعداء نطرأ بالله في مطورهم ونعوذ به من شرورهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وينكرون ويصدفون عما انتهى إليهم منا، فنتلو ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا مثل العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا، ثم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. يتناهبون من العمر الأيام والليالي، ويحولون ولو قدروا بين القلب وما يحاوله من العلوم والمعاني، لا تصدع المواعظ قلوبهم فترضعهم، ولا يسمعهم المذكر بأيام الله ولو أسمعهم، ولم يرد الله نفعهم فما نفعهم، هذا مع غشيان الفتنة لهم في كل عام، وأتيان دائرة السوء عليهم بما ينحرهم كالأنعام، وأن أحدا منهم ليصل إلى ما يتمناه. فإن حول المائدة الكرم نستبشر بقوله تعالى: كلما أوقدوا نارا من حرب أطفأها الله. وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معروفة وحدود، وأسياقنا ألطاف رب دفاعه، منيع يرد الطرف وكليل، معوضة نصرا من الله غالبا، يعز على من كاده ويطور، هو الصمد الفرد الذي مستديره، عزيز وجار المعتدين ذليل، سميع جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فإن رسول الله قطب رحائنا، تدور رحانا حوله وتدور. اللهم ألهم الله كل منا ومنهم توبة تضع من الأوزار عن الظهور كما، وكفانا وإياهم حصائد الألسنة، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا. ثم بعد ذلك قال: هيهات لا يدرك سأو الضميع هذا الضارع ولا يملك ما طمع فيه وإنما تقطع أعناق رجال المصانع. فليعلم هذا القصير الباء المبتل من مكيدته ما استطاع أنه لم يبط وجهه بل فضح نفسه وصنفه، ولأمر ما جبع قصير أنفه وأنه لا يزال يتقلب من كنابه على الجنب ويأمر من اجتياب هذا الكتاب بالفحشاء ولا يطاع لقصير أمر. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم. ثم بعد ذلك في الذين يأخذون زلات كل من يصنف، وهب أنه ظفر بزلات معدودة وعثر على فوات ليست أمثالها عن جهابذة هذا الفن مردودة، ألم يعلم أن السعيد من عدت غلطاته وربت إلى استقصاء الإحصاء سقطاته، فمن ذا الذي ترب سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معاجبه. فإن أراد الله نشر قبيلة تويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لأنه يعني قريبا ما انتهى. ثم بعد ذلك الأصل أن ذكر كثيرا من الكتب التي شرحت في علم البلاغة والتي صنفت في ذلك والتي أقومت في شرح تلخيص المفتاح، مثلا من ذلك الدلائل الإعجابي والبديع بن المعتز وإعجاز القرآن. وكما ذكرنا قبله أن دلائل الإعجاب وصار البلاغة لعبد القاهر إنما هما أعظم كتابين في البلاغة، وإعجاز القرآن للرمان والواسطة للزرجاني والبديع لابن منقذ، وسر الفصاحة للخفاجي والعمدر بن رشيق، والعدة في اختصار العمدة، وكنايات البلغاء، والمحاضرة للحاتم، ومنهاج البلغاء لسراج الدين لحازم القرطجاني، وهذا كتاب رائع جدا، والصناعتان العسكري، ونهاية الإنجاز في الإعجاز، والمعيار الزنجاني، وقوانين البلاغة للبغدادي، والمفتاح للسكاكي، وشرح الإمام قطب الدين الشيرازي، وشرحه للترمذي، وشرحه للشيخ شمس الدين الخطيب، وشرحه بالكاشي، وشرحه لحسام القاضي حسام الدين، وتلقيه المفتاح للتبريزي والأذهان لبدر الدين بن مالك، وهو ابن مالك المشهور، ابن الإمام ابن مالك محمد بن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن مالك. والمصباح أيضا معروف، فذكرنا المصباح، وضوء المصباح لابن النحوية وشرحه له، والأقصى القريب أيضا، والجمع الكبير، والمثل السائر. المثل السائر ذكرناه، المثل السائر لمن؟ أحسنت، لابن الأسير. لكن ابن الأسير كما ذكرنا قبل ذلك هم كم؟ ثلاثة، هم ثلاثة، وقلنا أنهم ثلاثة إخوة، وكل منهم مشهور بعلم. أحسنت، أنت تقول نعم، كل منهم مشهور بعلم، كل منهم المحدث، ومنهم المؤرخ، ومنهم الأديب. الذي صنف المثل السائر إنما هو الأديب ضياء الدين أبو الفتح، والذي صنف كتاب الجامع الكبير أيضا في الأدب في البلاغة إنما هو أخوه علي بن محمد المشهور بأبو الحسن عز الدين بن الأثير. هذا صاحب، هذا من المؤرخ، صاحب كتاب الكامل وأسط الغابة، وأيضا مختصر المثل السائر بن عسام، هو مختصر كان في البلاغة أيضا، وروضة الفصاحة، وفلك الدائر، وقطع الدابر، وتحرير التحرير، وموارد البيان، وبديع القرآن من زمن الكامل، والتبيان أيضا، والإيضاح، وحواشي الإيضاح، وذكرنا أن الإيضاح هذا للمصنف، وشرح المزازني، وشرح الخطيب، وأيضا طريق إلى الفصاحة لابن النفيس، هي المقدمة في علم البيان للأصبهاني، والبديع لابن النقيب، والنظم في علم البديع لابن معط، اللي هو صاحب الألفية، فائقة الألفية ابن معطي. ألفية هذا يتسمى بماذا؟ الدرة الألفية في علم العربية. طيب، إذن هنا قد انتهينا في تبيين بعض المسائل والإتيان. كما ذكرت لكم قبل ذلك أن الأصل في علم البلاغة إنما تدرس عمليا، أو كل علم إنما يجب أن يدرس بلغته. فعلم البلاغة إنما يدرس ويجب أن يدرس بالبلاغة نفسها، بحيث أن تستعمل الألفاظ البلاغية في كلامك حتى يكون نتيجة لما أخفه من علم. وكما ذكرت لكم المقدمة هذه، قد يعني إذا ما كتبت الألفاظ البديعة في هذا السياق ستأتي بألفاظ كثيرة آتية بسياق بديع، فتستطيع أن تستعملها في كلامك وفي مواطن كثيرة من موضوعاتك حتى يكون ذلك زائدا. بإذن الله رب العالمين المجلس القادم حتى لا أطيل عليكم سنبدأ في أول ما ذكره في التلخيص، وإن شاء الله رب العالمين سنحاول أن نستقرئ المسائل ونبين كلامه عملا.